جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وألهمكم الصواب ووفقكم للحق ونفعنا بما قلتم. نعرض ما تيسر من الأسئلة التي وردت. هذا سائل يقول: هل يجوز قضاء السنن المؤكدة إذا لم يصليها في وقتها؟ ذهب بعض أهل العلم إلى مشروعية قضاء السنن الرواتب إذا فات وقتها، ولذلك صح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفجر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الفجر أربعة، يعني تصلي الفجر أربعا؟ فلما قيل له صلى الله عليه وسلم أنها صلاة الراتبة، صلاة النافلة، سكت النبي صلى الله عليه وسلم، وسكوته تقرير لفعل الصحابي. فإذا فات الإنسان صلاة الراتبة قبل التي تصلى قبل الصلاة كراتبة الفجر، صلاها بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين صلاة التراويح في رمضان وصلاة القيام؟ هي صلاة القيام الصلاة التي تصلى بعد صلاة العشاء في رمضان، تسمى صلاة القيام، صلاة الليل، وهي التي يصدق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهي صلاة قيام الليل، قيام رمضان. وأما تسميتها بصلاة التراويح فهو تسمية اصطلاحية، تسمية اصطلاحية وليست صلاة خاصة مخالفة لصلاة الليل، بل هي صلاة الليل. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: من زار المدينة هل الأفضل له أن يصلي الصلاة في السكن أم في المسجد النبوي؟ الصلاة النافلة في البيت أفضل، سواء في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال: صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، قالها وهو في المدينة صلى الله عليه وسلم في مسجده هذا. وأما المضاعفة بأن الصلاة ألف صلاة، فالله أعلم أنها أيضا مضاعفة من جهة القدر، بأنه ترك الصلاة في المسجد وصلىها في بيته فثوابها إذا ترك الصلاة في المسجد وصلىها في البيت على هذا الفضل والتضعيف، وعلى هذا فإن الصلاة في البيت أفضل على كل الأحوال في الصلوات النوافل. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: كثرت في الآونة الأخيرة نوم كثير من الناس عن الصلوات وجمعها مع بعضها من غير عذر، فما حكم ذلك؟ ونرجو توجيهكم حفظكم. لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فرضا مفروضا في الأوقات، ومن تعمد تأخير الصلاة عن وقتها بدون عذر لم تقبل ولو صلى الدهر كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. اللي يصلي العصر في وقت المغرب بدون عذر صلى على غير ما شرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من أخر الصلاة عن وقتها بدون عذر لم يجزئه ولو صلى الدهر كله، فلا يجوز ومن أعظم الذنوب والكبائر تأخير الصلاة عن وقتها فضلا عن تركها والتهاون في أدائها، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أن تارك الصلاة يكفر بترك الصلاة إذا تركها تعمدا بدون عذر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقول عبد الله بن شقيق وهو التابعي: أدركت 30 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر إلا الصلاة. فالأمر جد خطير، وإذا ضيع المسلم ضيع الإنسان صلاته فما يبقى له من دينه. الصلاة عمود الإسلام، إذا سقط العمود لم يقم البناء، سقط البناء وعموده الصلاة، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. هل رأيت بنيانا يقوم بلا عمود؟ وهل رأيت بنيانا سقط عموده فبقي؟ كذلك الإسلام عموده الصلاة، إذا سقطت الصلاة سقط الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: ما هو الأفضل في حق الإمام في سنة الفجر، هل يصليها في البيت أم في المسجد؟ صلاته في البيت أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في بيته. نعم، هذا سائل يقول: ما حكم السلام على المرأة الأجنبية والمصافحة لها؟ السلام على المرأة الأجنبية جائز بدون مصافحة، وأما المصافحة فلا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة قط، وإنما كان بالكلام. وهكذا المسلم يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصافح النساء، وإنما يكون بالكلام سلاما أو كلاما بدون مصافحة. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: ما حكم من جاوز الميقات وهو لا يريد حجا ولا عمرة ولا يقصد دخول مكة ثم نوى بعد ذلك؟ يحرم من مكانه. من جاوز الميقات وهو ليس بناو عمرة ولا حج ثم طرأت عليه نية العمرة يحرم من مكانه. نعم، هذا سائل يقول: ما الفرق بين الواجب والفريضة؟ بعض أهل العلم يقولون أن الفريضة آكد من الواجب، وكل فريضة هي واجبة، وعلى هذا التفريق يقولون ليس كل واجب بفريضة. وفي قول لبعض أهل العلم أن الفريضة هي الواجب سواء بسواء. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يتقبل منا ومنكم صالح أعمالنا، وأن يسر لنا الهدى ويسرنا للهدى، وأن يصلح ذرياتنا وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمن على هذه البلاد المباركة بالأمن والاستقرار والرخاء ورغد العيش وسائر بلاد المسلمين، وأن يجنبنا وإياكم الفواحش والآثام والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا وعن سائر بلاد المسلمين عامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.